ومن مات ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خياره فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف. الثالث من أقسام الخيار. طيب ومن مات منهما أي من البائع والمشتري في زمن الخيار بطل خياره فلا يورث، يعني أن خيار الشرط من الحقوق التي لا تورث، من الحقوق التي لا تورث. وظاهر كلامه رحمه الله ومن مات منهما بطل خياره سواء طالب به قبل موته أم لم يطالب به، لم يطالب به. وهذا أحد القولين في المسألة وهو ظاهر كلام المات هنا، ومن مات منهما بطل خياره، يعني سواء طالب أم لم يطالب. مثال المطالب بأن يقول مثال المطالبة بأن يقول بشرط أن لي خيار، الخيار مدة شهر، وبعد أيام يقول أنا مطالب بحق من الخيار، هذا مطالب. وأما إذا لم يطالب فلو مات فإن الحق إيش؟ حق الخيار لا يثبت. ولهذا قال المؤلف ومن مات منهما أي من البائع والمشتري في زمن الخيار بطل خياره فلا يورث، قال إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف. وقوله إن لم يكن طالب به هذا قيد، لأن مفهوم كلام المات كما تقدم إيش؟ أن الخيار يسقط بالموت، يسقط بالموت مطلق مطلق. واضح ولا لا؟ شف من مات منهما بطل خياره، بطل خياره. وهذا يشمل خيار الشرط وخيار المجلس. أما خيار المجلس فواضح لأن الموت أعظم فرقة، وأما خيار الشرط فلأن الخيار متعلق بالبائع أو بالمشتري وقد مات فلا يورث من بعده. والمذهب في المسألة أنه إن كان قد طالب به قبل موته فإنه يورث. فمثلا له حق من الخيار، له حق مثلا اشترى سلعة أو باع سلعة من شرط الخيار وقال للبائع أنا لي حق الخيار في كذا وكذا أو أنا أختار كذا وكذا، ففي هذا الحال إذا مات انتقل الحق إلى الورثة، وهذا هو الصحيح، صحيح أن حق الخيار ينتقل إلى الورثة. فعليه لو مات البائع فإن حق الخيار ينتقل إلى ورثته، ولو مات المشتري فإن حقه من الخيار ينتقل إلى ورثته. مثال ذلك إنسان اشترى بيتا قال اشتريت هذا البيت بشرط أن لي الخيار مدة شهر وأنا مطالب بحق من الخيار، وبعد يومين مات، ففي هذا الحال ينتقل الحق إلى من؟ إلى الورثة. وكذلك يقال بالنسبة للبائع لو باع البيت فينتقل الورثة. حينئذ الورثة إذا انتقل الحق إليهم إما أن يختاروا الفسخ، إما أن يتفقوا على الفسخ، وإما أن يتفقوا على الإمضاء. فإن اتفقوا على الفسخ فالأمر ظاهر، وإن اتفقوا على الإمضاء فالأمر ظاهر أيضا. يعني مثلا إنسان اشترى بيتا قال اشتريت هذا البيت بشرط أن لي الخيار مدة شهر وبعد مدة مات، نقول حق الخيار ينتقل إلى ورثته، إن شاءوا أمضوا البيع وانتقل البيت إليهم، وإن شاءوا فسخوا البيع واستردوا الثمن، هذا ظاهر. لكن إذا اختلفوا بمعنى أن بعض الورثة يختار الفسخ وبعضهم يختار الإمضاء وبعضهم يختار الإمضاء، فهنا إن أمكن تقسيم المبيع من غير ضرر فمن اختار الإمضاء فله ذلك ومن اختار الفسخ فله ذلك. مثل اشترى إنسان 15 سيارات متساوية من تاجر وقال بشرط أن لي الخيار مدة شهر أو مدة أسبوع ثم مات، وله 5 أبناء، كم نصيب كل ابن من السيارة؟ كل ابن له سيارتان. هنا نقول لو قال مثل 3 من الأبناء نريد الفسخ يفسخون، واثنان قال نريد الإمضاء يمضون، لأنه لا ضرر هنا على البائع، لا ضرر على البائع. وأما إذا كان على البائع ضرر بتفريق الصفقة عليه قال مثل العلماء قالوا كجوزي خف ومصراع باب. إنسان اشترى جوزي خف نعال بمئة ريال ومات وله ابنان وشرط الخيار ومات وله ابنان. لما انتقل الحق الورثة الابنين أحدهم قال أنا والله أريد الفسخ، قال أريد الإمضاء. ما يمكن نقول يمضي في جو في فرد دون فرد، هذا يمضي في اليمنى دون اليسرى، أو مصراع باب عن باب، نقول أحد الشقي الباب فيه الفسخ والآخر فيه الإمضاء، ما يمكن. وعليه فنقول حق الخيار أو نعم خيار الشرط ينتقل إلى الورثة إذا كان أحد المتعاقدين قد طالب به قبل موته. وحينئذ إذا انتقل الحق إلى الورثة فلا يخلو من ثلاث حالات بل أربع حالات. الحال الأولى أن يختاروا الفسخ، والحال الثاني أن يختاروا الإمضاء، والحال الثالث أن يختلفوا ويمكن تبعض المبيع من غير ضرر، يمكن تفريق الصفقة من غير ضرر، والحال الرابعة أن يختلفوا ولا يمكن تفريق الصفقة إلا بضرر على الآخر. فالحكم في الحال الأولى إذا اختاروا الفسخ فسخوا، إذا اختاروا الإمضاء أمضوا، إذا كان يمكن تفريق المبيع بحيث يمضى في بعضه دون بعض من غير ضرر أيضا، لكن إذا كان هناك ضرر يقال لهم إما أن تتفقوا على الفسخ وإما أن تتفقوا على الإمضاء. يقول إن لم يكن طالب به قبل موته فالشفعة، فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة. مثال ذلك رجلان شريكان في أرض، زيد وعمرو شريكان في أرض، باع عمرو نصيبه على بكر، باع عمرو نصيبه على بكر. الآن ثبت لزيد حق الشفعة، لو قدر أن زيدا مات فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة، لأن الضرر الذي سوف يلحق زيدا سوف يلحق ورثته. كذلك حد القذف، حد القذف ينتقل لأمرين، أولا أنه حق، أنه حق ورث عن الميت، وثانيا أن العار أيضا يلحق الوارث، يلحق الوارث. فمثلا إنسان قال لشخص يا زاني يا لوطي يا ابن الزانية يا ابن اللوطي وما أشبه ذلك، وطالب بحقه من القذف ومات قبل إقامة الحد، ففي هذا الحال نقول ينتقل الحق إلى الورثة، ينتقل الحق إلى الورثة، لأن هذا حق فيورث عن الميت، يعني الميت يورث ما خلفه من مال أو حقوق ينتقل إلى ورثته. وثانيا أيضا أن العار يلحق الورثة كما يلحق الميت، فلربما يكون العار على الورثة أشد. ومن أقسام الخيار خيار الغبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتعديله فرجع فيه إلى العرف، وله ثلاث صور، إحداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. والثانية المشار إليها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطعة، ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري. الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل، وهو من جهل القيمة ولا يفسد يماكس. فتقدم لنا أن من مات من المتبايعين في مدة الخيار فإنه يبطل خيار، سواء كان خيار الشرط أم خيار المجلس. أما بطلان خيار المجلس فلأن الموت أعظم فرقة، الموت أعظم فرقة. وأما بطلان خيار الشرط فكذلك أيضا، لأن الخيار تعلق بالعاقد وقد فقد، وهذا هو ما مشى عليه الماتر رحمه الله. والمذهب أن خيار الشرط يورث إن كان قد طالب به قبل موته، إن كان العاقد سواء كان بائعا أم مشتريا قد طالب به قبل موته، فإن لم يكن طالب به فلا خيار له. وفي المسألة قول ثالث أن خيار الشرط يورث مطلقا، سواء طالب به أم لم يطالب به، وهذا الصحيح، وعليه فتكون الأقوال في سقوط الخيار في خيار الشرط ثلاثة: أنه بمجرد الموت يسقط، الثاني أنه يسقط بالموت إن لم يكن قد طالب به، الثالث أنه يورث بكل حال. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، خيار الغبن، والغبن بمعنى الغلبة، والغبن نوعان: غبن في الدنيا وغبن في الآخرة، والمدار على غبن الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ذلك يوم التغابن، يوم التغابن الذي تكون فيه الغلبة للمؤمنين. يقول: خيار الغبن إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. حده بعضهم بالثلث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، يعني ما هو المقدار الذي يحصل به التغابن إذا زاد صار غبنا؟ قال بعض العلماء: الثلث، بقوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، وقيل الربع، وقيل السدس، وقيل إنه يرجع في ذلك إلى العرف، للعرف، وهذا هو الصحيح أن المرجع في مقدار الغبن إلى العرف، وذلك لأن بعض السلع قد يغبن فيها بالخمس أو بالربع ولا يعد ذلك غبنا. فمثلا الذهب، الذهب اليسير فيه كثير، اليسير فيه كثير، الجرام الواحد كثير، والبر والشعير ونحوه اليسير فيه يسير، واضح؟ إذن نقول تحديد الغبن بمقدار معين ليس له أصل ولا دليل عليه، وحينئذ يرجع في مقدار الغبن إلى العرف. فإذا قال الناس هذا غبن فهو غبن، هذا غبن فهو غبن، وذلك لأن المقدار اليسير حتى واحد من العشرة أو عشرة بالمئة قد يكون غبنا وقد لا يكون غبنا. فمثل المجوهرات ونحوها اليسير فيها كثير، الجرام الآن الجرام نحو 50 ريال كثير، فإذا غبن قلنا 10%، 100 جرام غبن في 10%، 10 جرامات هذا كثير. يقول: لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. فأما ما يتسامح به عادة فلا بأس به ولا يعد غبنا. فمثلا هذا رجل يبيع السلعة التي تساوي 10 ب11، وآخر يبيعها ب12، هذا لا بأس به لجراء العادة بذلك. قال: وله 3 صور، أحدها تلقي الركبان إلى آخره. واعلم أن خيار الغبن أو ثبوت الخيار في الغبن مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا خيار في الغبن، أن الإنسان إذا غبن فلا خيار له إلا إذا اشترط لنفسه وتحفظ لنفسه. واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يغبن ويغلب، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني لا خديعة. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يشترط ويقول لا خلابة، ولو كان الغبن، لو كان الغبن يثبت به الخيار وكان موجبا للخيار من غير شرط فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غبنت فردد ما غبنت به، ولم يقل لا خلاف. يعني يقولون إذا لو كان خيار الغبن ثابتا لم يقل لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلافه فائدة، لأنه سوف يقول له الخيار سواء قال لا خلاف أم لا، لا خلاف أم لا. والقول الثاني وهو ما عليه أكثر العلماء أن الخيار في الغبن ثابت وإن لم يشترط، قالوا لأن هذا من الغش والخداع، غش وخداع، ولو قلنا إنه لا يثبت الخيار، لا يثبت الخيار في الغبن لكان في ذلك فتحا، لكان في ذلك فتح لباب الغش والخداع والتغرير. ففي إثبات الخيار في الغبن فيه تحصيل للمصالح ودرء للمفاسد، وكل شيء فيه تحصيل مصلحة ودرء مفسدة فإن الشرع يأتي به ويقره ويأمر به، لأن الشرع جاء بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. وأجابوا عن الحديث، أجابوا عن الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابه. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشترط لأمرين أو لفائدتين. الفائدة الأولى أنه إذا قال لا خلابه ثبت له الخيار، ثبت له الخيار إذا غبن، سواء كان الغبن يسيرا أم كثيرا، حتى لو كان مما يتغبن به أعلى. وثانيا أنه إذا قال لا خلابه صار ذلك أقطع للنزاع بين الطرفين والمتعاقدين، وحملا على البائع، حملا على البائع على أن لا يغبن ابتداء، لأنه إذا قيل له لا خلابه علم أنه سوف ترد عليه السلعة متى تبين، متى تبين أنه قد غبن. فصار الآن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابه، نقول لا ينافي ثبوت أصل خيار الغبن. وحينئذ تكون فائدة قوله لا خلابه فائدتان: الفائدة الأولى أنه يثبت الخيار في اليسير والكثير. فمثلا لو قال باعه شيئا وغلبه مثلا ب2%، لو لم يشترط لا يثبت الخيار، لأن هذا مما جربه العرف والعادة. لكن إذا قال لا خلاب ثبت له الخيار حتى في هذا المقدار، واضح؟ وثانيا في فائدة إذا قال لا خلاب أنه يحمل البائع على عدم الغبن ابتداء، فإذا قال لا خلاب عرف البائع أنه سوف يرد عليه، وحينئذ يمتنع من الغبن، يمتنع من الغبن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.